أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاتلا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلم الأجيال. إذا السماء وأذنت لربها وحققت يا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا الله على سيدنا النبي. نعم يا الله اكبر. فسوف يحاسب حسابا وينقلب إلى أهله مسرورا من أوتي كتابه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لتركبن طبقا عن بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم عذاب جهنم ولهم ذو العرش بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. فسبح بقلبي.